له الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأن البراءة الشرعية مو العقلية، الشرعية استدل عليها بعدة آيات وبعدة روايات. الآية الأولية اللي كان نتكلم عنها ياهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الشيخ الأنصاري قلنا إيش أشكل على هالآية، إشكاله شنو إشكان قدم، قال هذه الآية ما يمكن أن تكون شاملة علما للفعل وللمال وللتكليف عدم الجامع. هذا إشكال كان فيما سبق ولا. ثم إذا تذكرون ماذا ذكرنا، كم جواب إليه، جواب عن الشيخ العراقي أردنا أو جواب إحنا اذكرنا. ايش قلنا اذا تذكرون في جوابنا؟ قلنا النسبة على جميع التقادير الثلاثة هي نسبة الفعل الى المفعول به كما تقدم. زين، هذا الاشكال الاول اذا للشيخ الانصاري صار ثانية مو ثاني. الاشكال الاول، الاشكال الاول اللي بيناه هو الاشكال للشيخ الانصاري، تبين مو تام مو شيء ولا ردينا بعد هسه اليوم عيد أقول. ولكن الشيخ الأنصاري عد حكاية ثانية درسنا جديد من الآن سوف يشكل إشكال ثاني عد. هذا الشيخ الأنصاري هذا الإشكال الثاني ذكر لا فقط في هذه الآية، في كثير من الآيات والروايات ذكر هذا الإشكال. فهذا فرد جواب شنو الشيخ الأنصاري ذكر إشكال عام على أكثر الآيات والروايات. شنو هذا الإشكال؟ يقول هيك أن هذه الآية اللي بي وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لو دلت على البراءة عند عدم العلم لو دلت سلمت، لكن هي أقصى ما تدل عليه هذا المقدار. هذا المقدار يا مقدار، أقصى ما تدل عليه أن تقول شيء من دون بيان تكليف ما موجود، عقاب ما موجود، أقصى ما تدل عليه المقطع. ومعلوم هذا المقدار لا يصلح للرد على الإخبار، بل الإخبار لو تم دليله إخباري كم دليل عليه من على وجوب الاحتياط. من اخبار عدة ادلة على وجوب الاحتياط، فادلته لو تمت تكون مقدمة وواردة على ادلتنا لو تمت. ادلة الاخباري تكون ادلة الاخباري مقدمة علينا على أدلتنا. ليش؟ لأن أدلتنا شو تقول؟ أدلتنا شو تقول؟ مثل الآية الكريمة اللي هي مقرناها، قلت هذا الإشكال أشكال الشيخ الأنصاري مو بس هنا، هنا وفي غير ذلك من آيات وروايات. أن هالآية أقصى ما تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو؟ من دون إتيان. إتيان يعني شنو إتيان؟ بيان يعني مو شيء ولا من دون اتيان الاتيان اتيان التفسير بمعنى الوصول والعلم من دون اتيان يعني من دون وصول من دون علم من دون بيان تكليف ما موجود عقاب ما موجود فهذا هذا المقدار ما يكون رد عن الاخباري الاخباري لو جاب ادلته وقدمنا قدمها امامنا قال انا عندي دليل على وجوب الاحتياط نقول له شنو دليلك اخوك دينك فاحتط مثلا من باب المثال يدينك مثلا هذا دليل سند تام يا مو تام دليل افرض سند تام دلالة تامة يا ولا دليل خفع الامر بعد فاحتط والامر يدل على من على الوجوب فهذا الدليل الذي سند تام دلالة تام يكون مقدم على من مقدم على من على دليلنا احنا ليش لان دليلنا شي يقول اذا ماكو بيان تكليف ماكو فدليل الاخبار يجي اخوك دينك تحتف لدينك يقول انا بيان انا بيان انا قاعد اقول لك اخوك دينك فاحتف يعني يجب عليك قالك يعني مو بيان شبيه انا بيان انا فإذا كان بيانا فدليل البراءة يقول في أمان الله أروح أنا أنا أقول إذا ماكو بيان إذا تكليف ما عقاب ما أما إذا أكو بيان أنا ما أبقى أروح أنبع أنت أيها الإخباري عندك بيان على وجوب الاحتياط يقول بني عدي انا عدي عدي شنو اخوك دينك تعترف لدينك شو دليل البراءة يقول في امان الله فاذا دليل البراءة لو دل على البراءة فاقصى ما يدل على هذا النقطة انه من دون بيان تكليف معك عقاب معك ومعلوم هذا المقدار لا يقف امام من امام دليل الاخباري يعني الاخباري شو يقول اخوك انا كمثال هذا اجيبه فاحتاط لديني هذا بيان شو بيان هذا بيان علامة عن كل شيء ما تعرفه جقارة ما تعرف حكم قهوة ما تعرف حكم فاحتاط لدينك اخوك فاحتاط اتبغ شو هذا بيان هاي بيان دليل البراءة شي يقول يقول اذا ماكو بيان ماكو تكليف ماكو عقاب هذا بيان فلذلك دليل الاخبار يكون مقدم على دليل الاصول هاي مناقشة ذكرها الشيخ الامصار قلت في اغلب ادلة البراءة ومحصل هاي عنوانها احفظوا عنوانها مناقشة الشيخ الاعظم الامصاري هذا عن دليل البراءة لو تم سندا ودلالة فهي محكومة بدليل محكومة بدليل الإخباري محكومة بدليل الإخباري يعني شنو يعني بدليل إخباري دليل إخباري يكون مقدم يكون حاكم عليه حاكم عوار يرفعها أصلا احنا هنا حكومة ورود ما نشغل دي هل لابده يعني التدقيق أنا ما أعلي شغل دي دليل الإخباري يكون مقدم ليش لأن دليل البراءة يقول إذا لم يوجد بيان فلا تكليف لا عقاب إذا ما ماتوا بيان لحرمة شرب الكتون ولوجوب شرطه فلا عقاب ولا تكليف دليل الأخبار يكون بيانا لأنه يقول أخوك دين الطحطب لدينك يكون بيانا فيكون مقدم هذا إذا عرفنا هذا الذي ذكر الشيخ الأنصاري استهل اليوم راح نجي ندخل في بحثنا راح نجي ندخل ماذا في بحثنا السيد الشهيد قدس شرف في بحثنا اليوم يريد يحقق هالنقطة لكن هو ما بين السيد الشهيد أنا الشيخ الأنصاري هتي حاجة وأنا هتي راح أحكي ها رأسا بيّن أو ما أطلع فالسيد يقول شنو، يلا هسه خلينا نحكي بيناتنا، عن دليل الاخبار مقدم لو تم، مقدم على دليل البراءة يعني وجوب الاحتياط، مقدم على البراءة لو تم الدليل وجوب الاحتياط، يصير مقدم ينظر له معارضة، لا لا مقدم دليل البراءة يعارض دليل الاحتياط، مقدم ما يصير. شنو الصحيح؟ وجوب الاحتياط مقدم على دليل البراءة ومو مقدم؟ يقول السيد الجواب عن هذه النقطة مربوط بشيء، الجواب عن هذا السؤال، الجواب عن هذا السؤال مربوط بشيء. شنو الشيء؟ وهو أن أدلة البراءة حينما قالت، حينما قالت أدلة البراءة في الشيء المشكوك، مشكوك التكليف، الشيء المشكوك التكليف، الشيء الذي نشك فيه أنه تكليف لي ولا تجري البراءة ولا تكليفه، في المشكوك تجري البراءة ولا تكليفه، هيك عدلة البراءة قالت. شنو المقصود؟ هل المقصود يعني بسبب ذلك الشيء المشكوك واقعا، مثل أنا أشك كان واقعا ارمى أكل شدتني ولا، فهل مقصود هذه الأدلة بسبب الحرمة المشكوكة الواقعية؟ يجوز أن تشرب التتن ولا يجب الاحتياط بتركه، هل كم مقصود؟ والمقصود لا، في مورد الحرمة المشكوكة لا يجب الاحتياط. الجواب مربوط بأنه وفرق. هل نرجع إلى أدلة البراءة ونلقي نظر عليها؟ هل أدلة البراءة المقدار تقول أنه بسبب الحرمة المشكوكة لا تكليف؟ شيء لو أدلة البراءة تقول في مورد، مو بسبب، في مورد الحرمة المشكوكة لا تكليف. فإذا كان الدل على الأول، الدل على الأول يعني شنو؟ يعني بسبب الحرمة الواقعية المشكوكة لا تكليف ولا عقاب. إذا هتك إن المقصود، فدليل الإخبار يكون مقدم. ليش؟ ليش دليل الإخبار يكون مقدم؟ لأنه دليل الأصول شو يقول؟ بسبب الحرمة المشكوك لا تكليف. الإخبار شو يقول؟ يقول صدق، يقول صدق أنا ما تقوله، بسبب أنا ما تقوله هسوية، أكرر معك. بسبب الحرمة المشكوك لا تكليف، لكن يقول انا اقول اكو تكليف ووجوب الاحتياط اكو، مو بسبب الحرمة المشكوكة، مو بسبب الحرمة المشكوكة، بسبب ادلة جاءتنا وقالت كل شيء شككت في حكمه محتمل الحرمة تحتص فيه، مو بسبب الحرمة المشكوكة، لا لا لا، حرمة مشكوكة ما تولد، لا تولد وجوب الاحتياط ووجوب الترك. لا، جاءنا دليل اثبت وجوب الاحتياط بعنوان اخر، مو بعنوان الحرمة المشكوكة الواقعية، لا، بعنوان اخر، على ان كل شيء تحتمل حرام فيجب حينئذ تركه. فاذا يجب ترك هذا الشيء من يا ناحية، من ناحية دليل ثاني، وجاءنا دل على وجوب الاحتياط بعنوان وجوب الاحتياط في الشيء المشكوك في الحرمة، لا أننا نقول يجب تركه بسبب ماذا؟ نحتمل حرام واقعا. لو خلينا نحن احتمال الحرمة الواقعية، نحن الإخبارية ما فيكم أي الأصول، من قلت وجوب الاحتياط، احتمال الحرمة الواقعية ما يسوي لنا وجوب الاحتياط، بس احنا لدليل ثاني نقول بوجوب الاحتياط. دليل ثاني شنو هو؟ بدليل جديد. شنو دليل جديد؟ دليل جديد جاءنا قال كل شيء شككته في حكمه يلزم الاحتياط، الاحتياط واجب، دليل مستقر اجى اوجب الاحتياط. فالخلاصة اذا كان وجوب الاحتياط بسبب الحرمة الواقعية المشكوكة منافاة ما موجودة في البيت، اما لو فرض لا ادلة البراءة انكشاف الخور مو بسبب الحرمة المشكوكة لا يجب الاحتياط في مورد مو بسبب في مورد الحرمة المشكوكة مثل مورد الحرمة المشكوكة شنو شرب التوتون مورد علم المورد هو الحرمة المشكوكة في هذا المورد احتياط مواجب براءة تجري في هذا المورد في مورد شرب التوتون إذا كان هتشيده فيصير منافعة بين من وبين من بين هذا دليل براءة وبين وجوب الاحتياط لأن وجوب الاحتياط لأن دليل البراءة شيبه يقول في مورد المشكوك يلا شرب التوتر احتياط مواجه دليل الاحتياط شريد يثبت وجوب الاحتياط فتحصل حين عبه المنافعة بينهما أكرر هذا فالخلاصة السيد رحمة الله عليه يقول هل دليل الإخباري يعني وجوب الاحتياط مقدم على دليل براءة ومو مقدم يقول الجواب عن ذلك مربوط عنده إن قلنا بأن دليل البراءة يقول بسبب الحرمة المشكوكة الحرمة الواقعية المشكوكة تاجر البراءة ولا يجب الاحتياط إذا كان هيك يقول فدليل الإخبار يكون مقدم لماذا؟ لأن الإخبار يثبت وجوب الترك من يابعض يثبت وجوب الترك لا من باب الحرمة الواقعية المشكوكة بل من باب عنوان ثانوي جديد عنوان وجوب الاحتياط في الشعر المشكوك فهو يعتبر بالأخبار على أن الحرمة الواقعية احتمال لو قلنا نحو وذلك الاحتمال لا يجب الاحتياط لكن جاءنا دليل مستقل أوجب الاحتياط في كل شيء مشكوك وأما إذا فرض أن دليل البراءة الشنب في مورد المشكوك في مورده مو بسببه في مورده لا يجب الاحتياط وتجري البراءة فهذا ينادي ماذا؟ ينادي وجوب الاحتياط ودليل وجوب الاحتياط ما يكون مقدم ليش؟ لأجل على أنه دليل البراءة يقول في مورد المشكوك لا يجب الاحتياط وجوب الاحتياط الذي يثبت احتياط وين؟ في مورد المشكوك فتحصل المنافعة معارضة والصحيح يا احتمال من ذني الاحتمالين الصحيح هو الاحتمال الثاني يعني المقصود الموردية مو المقصود شنو السببية من قال يقول السيد لأن الاحتمال الثاني هو الموافق لمورد الآية الآية موردها شنو وش قلنا موردها وين واردة في المال وش قلنا ولا في المال بعد والموردية مناسبة للمال وللفعل وللتكليف ثلاثة أما السببية ما تتناسب إلا ويا من بس ويا التكليف ليش لأنه السببية ما تتناسب ويا من ويا الفعل والمال إذ لا معنى لأن نقول بسبب المال لا يكلف الله نفسه إلا ما هذا لا معنى له بسبب لا معنى له بسبب لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما له معنى نقول بسبب المال أو بسبب الفعل بل الموردية معقول لها معنى نقول في مورد في موارد الأموال لا يكلف الله نفسا إلا بالمقدور إلا ما آتاها وفي موارد أفعال والتكاليف لا يكلف الله نفسه إلا ما آتى فالموردية معقولة في الجميع أما السببية ما معقولة إلا فيما إلا في التكليف فما دام الموردية معقولة في الجميع هذا يصير قرين علامة على أن الآية الكريمة ناظرة الأيمان إلى الموردية، يعني المقصود في مورد الحرمة الواقعية المشكوكة في موردها، في هالمجال وجود احتياط معكم براءة تجري، وهذا يتنافى ياما، وهي دليل وجوب احتياط. فبالتالي ايش راح يصير؟ بالتالي بالنتيجة اشكال الشيخ الامثالي رحمة الله عليه راح يصير تام يموت هام، بالتالي نموت هام. والشيخ الامثالي قال شي يسوي يشكل على كل ذن الايات بان دليل الاخباري مقدم عليها. لو تم دليل الاخباري، لو فالسيد الشهيد يقول لا، بما ان المقصود الموردية فيصير حينئذ دليل وجوب دليل البراءة معارض لوجوب الاحتياط، معارض الصيف بينهم، لا ان وجوب الاحتياط هو المقدم. فالخلاصة راح افارسه اطبق شنو العبارة بسرعة، حكيته هواية لكن المطلب جدا قليل ترى الذي هذا المطلب، هذا انه هل دليل وجوب الاحتياط مقدم على البراءة او لا. لو تم قلنا اذا المقصود في الآية الكريمة الموردية، يعني في مورد التكليف المشكوك، تجري البراءة ولا يجب الترك والاحتياط، هذا المقصود، هذا يصير منافي لدليل وجوب الاحتياط، يقع الزاع بينهم، لأن دليل وجوب الاحتياط يثبت الاحتياط في هذا المورد، وهذا دليل برأيي. وإذا قلنا المقصود السببية، يعني بدأ التكليف الواقعي المشكوك، لا تجب لا يجب الترك والاحتياط، فمنافات ما موجود. وحيث أن المقصود والموردية بقرينة من جنة، بقرينة أن الموردية تتلاءم وياما، وهي السلعة ثلاثة ياهو، فعل ومال وتكليف، بينما السببية ما تتناسب إلا وياما، إلا ويا المال إلا ويا التكليف. إذا الموردية هي الراجعة، الموردية هي الراجحة، فهي المقصودة، بتصير حينئذ آيتنا معرضة وضارة المن وعدو المن لدليل وجوب الاحتياط، لا أنه تخضع لدليل وجوب الاحتياط. نطبق العبارة يقول الأمور المستببية احنا عندنا قطعا هي بين السبب والمورد، فإجراء البر عن السبب بعد لا بعد بحث المورد عندنا طول هي مشين معنا تقول بين السبب والمورد قطعا بره والتطبيق الواقع نشكوك مقدم عن المورد أن هذا كيف نحن نقول الأجراء عن البر عن لا لا ما عندنا السبب يعطي السببية ذات المعنى التفريد ما أقل لا هو لا أنا شكري لتبين ما المقصود لا والآية تقول تقول وش لا أنا بالعبارة الصريح الآية تقول في مورد التكليف المشكوك لا يجب الاحتياط، تقول وتقول بسببه المختار أكثر بعد نربي على قول بسبب التكليف الواقع المحتمل احنا اذا عشرين البراءة بعد لا داعي لان نقول ان هذا التكليف فيه احتياط او لا عشرين براءة يعني بعد تأثيره لا لا لا تصبر بقدرة البراءة شو اذا السبب هي المقصود تقول بسبب التكليف الواقعي لا يجب الترك، كل اخباره المسلم هالشيء فاخباري ما يقول بسبب التكليف الواقعي يجب الترك، يقول انا اقول يجب الترك من يا باب يجب الترك مو من باب التكليف الواقعي المشكوك، فمن يا باب انا اقول من باب ادله خاصه جاءتنا على وجوب الترك. هذا الشيخ ما يعتبره الشارع يقول هذا الشيخ كان بعد ما اعتبره لا يجب اجراء البراءة بعد ما تجري البراءة البراءة لا كان ما مو مشكوك لا انت قلت اذا اجرت البراءة افن براءة ما تجري مدري البراءة شي يقول يقول انا اقول على انه بسبب التكليف الواقعي المشكوك لا يجب الترك في براءة دليل وجوب الاحتياط شي يقول ما يقول بسبب التكليف الواقعي المشكوك يجب الاحتياط بسبب جديد بسبب وجوب الاحتياط مو انه بسبب ماذا التكليف الواقعي المشكوك انت عصر ما شي يقول انه اذا جرت البراءة يثبت التكليف الواقعي المشكوك لا اعتبار به دليل يقول لا اعتبار به اخباري ام يقول لا اعتبار به اخباري يسلم هالشي شحن نقول اخباري انت تقول بوجوب الاحتياط من يا ناحية ما يقول لأجل أنه الخمر يحتمل حرام واقعا كنابه باب أدلة جاءتنا هي أثبتت هي بيان قاس بأنه كل شيء مشكوك واحتمل حرمه انا اثبت لك وجوبا بعنوان وجوب الاحتياط له. هذا ما ينافع بل راح يصير بيان على ان كل شيء مشكوك يجب الاحتياط من هذا فيه. هذا ينافع عنوان البراءة. ثم ان البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ان كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المشي به بسبب التكليف الواقعي وهو الحرب الواقعية غير غير المعجل. اذا رصد من بسبب الذات ما اكو كلفة ما يجب الاحتياط اذا فلا ينافيها لا ينافي هذه البراءة ثبوت البراءة بهذا المعنى بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف الواقعي لا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب احتياط اذا تم الدليل على وجوب الاحتياط منافات ما اكون لان ديش قاعد تقول بسبب التكليف الواقعي ما في كلفة ما يجب الاحتياط براءة تجري هذا ما ينافي وجوب الاحتياط دليل وجوب الاحتياط اخبارهم ما يقول بسبب التكليف الواقعي اتبع لا لو ما كان جاي دليل وجوب الاحتياط ما كان يقول بسبب احتمال التكليف الواقعي يجب التكليف وانما اثبته بعنوان جديد لذلك يقول فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط اذا تم الدليل عليه يعني على وجوب الاحتياط فلا تنفع يعني البراءة في معارضة ادلة وجوب الاحتياط هذا على هذا الشيء بل تكون ماذا حينئذ تكون في الحقيقة محكومة يعني دليل وجوب الاحتياط يكون مقدم عليها وان كانت البراءة هذا الشق الثاني بمعنى نفي احتياط بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتبي هذا التكليف غير المأتبي وهو الحرمة المشكوكة الذي احنا ما عددنا الهبار في مورده مع الكلفة فهي تنفي وجوب الاحتياط يعني هاي البراءة بهالمعنى بعد ما في وجوب الاحتياط يعني هاي البراءة تقول في مورد التكليف المشكوك احتياط ملازم ترك ملازم يعني تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من أدلة من أدلة وجوب الاحتياط والظاهر يا احتمال أن المقصود ياه الموردية والسببية والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية ليش؟ لأن هذا يعني الموردية هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا يعني كما تتناسب الموردية أيضا ليش قال أيضا يعني كما تتناسب ويا التكليف الموردية تتناسب ويا المال تتناسب ويا الفعل أما السببية ما تتناسب ماذا إلا ويا التكليف ما إلى معنى السببية تجي ويا المال ما إلى معنى نقول بسبب المال بسبب المال لا تسريب هذا لا معنى له بخلاف ماذا نقول في مورد المال في موارد الأموال في مجال الأموال الله ما يكلف إلا بالمقدور لا بأس به فالاستدلال إذن بالآية راح يصير خلافا للشيخ الأنصاري الاستدلال إذن بالآية راح يصير وتكون معارضة علما إلى دليل إخباري نقطة بحث جديد هل هذه الآية الكريمة تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية الشبهة التحريمية والوجوبية لا تختص بالشبهة التحريمية نحن عندنا شبهة تحريمية وعندنا شبهة وجوبية مثال قلنا شنو شلون شبهة تحريمية مثل شبهة التوتر شبهة وجوبية مثل ما الدعاء عند رؤية الهلال أشوف واجب أو ما واجب أشوفها وجوبية أما شرب التتر أشوف حرام أو مو حرام هاي شيء يسمو شبه ماذا تحريمية هذه الآية الكريمة تشمل علمًا الثنين هي واحدة من عدهن تشمل الثنين لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها ويصدق وين على الحرمة المشكوكة بس الله ما يكلفنا بيها ما دام موصلها عنا إذا ما آتاها يعني ما موصل يصدق على الوجوه أم نفس الشيء الله ما مكلفنا به إلى ما وصله فهذه الآية الكريمة عامة للشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. طب هذا انتهى. شيء جديد، شيء جديد ثاني قاعد أبينه أو ثالث، وهو ماذا؟ أنه تشمل الشبهة الوجوبية التحريمية الحكمية والموضوعية، وبس الموضوعية هي العفو التحريمية والوجوبية، لكن تشمل الحكمية والموضوعية وفقط الحكمية. أو أخل أمثل لك والله مثال حتى يتضح المطلب. مرة يفترض على أنه أشك شرب التتن حرام ومو حرام، هاي الشبهة شو نسميها؟ حكمية وموضوعية. احنا بطينا فد مرة لنا شلون تميز بين الحكمية وبين الموضوعية؟ الميزان بطينا فد مرة بينا قلنا انت عاين المشكوك، اذا قلت هذا يعني المشكوك اذا كان جزئي هاي موضوعية، واذا هذا ما اكو هاي حكمية. صحيح. فمثلا في شرب التتر المشكوك شنو؟ هذا هذا شرب التتر اللي قاعد اشربه، لو اصل شرب التتر اصل شرب هذا بعد منكم. فالمشكوك امر كلي، فاهناها ينتبه شرب حكمية لان اصل حكم مشتبه. ومرة لا اكو شرب صير موضوعية، مثل من هذا غلاس قدامي ما ادري هذا ماي يو خمر، ماي يو خمر هذا الغلاس هذا هذا هذا انا مش شبه شنو شو تصير موضوعية. فاحنا هذا السؤال اريد نسأل ان قول تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يشمل الحكمية والموضوعية، يشمل ماذا؟ فقط الحكمية. بس قبل ما اجاوب اسأل فرد شيء، ابين فرد شيء، ان الشبهة الحكمية منشأ الاشتباه فيها ما هو؟ يعني شرب التتن ليش نشك حرام ومباح؟ منشأ شيء اسمه شنو هو؟ ليش نشك؟ تعال في الشبهة الموضوعية ننشأ شكنا شنو في الشبهة الموضوعية اول خمبينة بعدين اروح الذات. في الشبهة الموضوعية منشأ الاشتباه شنو هو؟ مو فقدان النص، نص اكو يقول الخمر حرام، شليش اشك؟ شليش اشك ان هذا حرام يا مو حرام؟ اذا نص اكو يقول الماء حلال الخمر حرام، شليش اشك؟ منشأ الشك شنو هو؟ يقولون الأمور الخارجية، منشأ الاشتباه الأمور الخارجية. منشأ الأمور الاشتباه الخارجية يعني شلون؟ يعني من حيث الخارج، هذا ما أدري على أنه مثل مثلا أنا كنت معين الخمر بهالغلاس والماء هناك، اجى الطفل حرك شو ما أدري لعب بغني الغلاسات صاحب اشتباه، هذا من شيء الاشتباه شنو هو؟ الصاع. وإن كان هذا مو صحيح هذا المثال، افترض نجس وغير نجس، حاط غلاس طاهر غلاس ماذا؟ ليس طاهر، إذا الطفل لعب هذا كثير ما يصير هذا هيك صعبش. هذا من شيء الاشتباه شنو؟ الأمور الخارجية، مو فقدان الناس ولا إجمال الناس ولا تعارض الناس. الشارع ما له شغل، لذلك الشارع لما أروح أن يمه أقول له مولاي أنا هذا ما أدري، ما ادري الطفل استوى هنا، ما ادري خلط النجس. قلت شو انش علي؟ اقول له ياهو النجس ياهو مو نجس. يقول انش علي؟ انا اقول لك النجس مش ذنبه والطاهر ارتكبه، اما ياهو النجس ياهو مو نجس انا هذا مو وظيفتي، انا الشارع شبهي ايش مثل سن المجتهد مطلوع له ايش تقول له؟ تقول له شيخنا او سيدنا ما ادري هذا شو انش علي؟ هذا نجس ياهو مو نجس انا أنا وظيفتي شنو؟ الأحكام الكلية أبين، أما الجزئيات ما أجد أبين إياها. فلذلك حينئذ نقول مش منشأ اشتباه في الشبهة الموضوعية والأمور الخارجية، أما في الشبهة الحكمية منشأ الاشتباه شنو؟ ليش أشك أن التتن حرام يا مو حرام؟ الأرنب حرام يا مو حرام؟ الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو مو واجب؟ المنشأ ما هو؟ مش تبع الأمور الخارجية. المنشأ النص ما أكو. أو عدنا نص لكن معارض، أو عدنا نص لكن مجمل. كان المنشأ ماذا؟ هو الشارع، فيكون أروح للشارع. أقول يا أيها الشارع هذا حكم شنو؟ لا بأس. فأنا بدي أبين لك إذا عرفنا عدنا شبه موضوعية وعدنا شبه حكمية ومنشأ الاشتباه في الأمور في الشبه الموضوعية أمور الخارجية، أما في الشبه الحكمية النص مثلا يا مفقود يا معارض يا مجمل، هاي ترى الفائدة أعتبر. وإذا عرفنا هذا نجي الآن وقع كلام بين الأصوليين أن هذه الآية الكريمة هي كل آية كل رواية يحسن بها الحج، هل تشمل الشبهة الحكمية فقط؟ لو تشمل الموضوعية أيضا، هاي نقطة مهمة لأن شبهة الموضوعية كثير ما نبتلي بها، فهل رواية تشملها ولا؟ إذا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، المقصود الإتيان من الشارع بما هو شارع. إذا قلنا المقصود أن الآية الكريمة تقول لا يكلف الله إلا نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا ما آتاه الشارع بما هو شارع، في مثل هذه الحالة راح تختص الآية الكريمة بما بالشبهة الحكمية، لأن إتيان الشارع بما هو شارع مناسب. وين مناسب؟ مناسب في الشبهة الحكمية طبعا. أما إذا هتشدنا المقصود من الإتيان، لا هو الإتيان من الشارع بما هو شارع، مقصود من الإتيان الإتيان التكويني، إتيان التكويني الذي يمكن أن يصير من الشارع، لكن مو بما هو شارع. بما هو شنو؟ بما هو شنو سيء؟ بما هو خالق للعالم ومكون للعالم، هذا إتيان تكويني. إذا كنا نخلق إتيان التكويني فهل يمكن تشمل الموضوعية أو لا؟ بل يمكن أن تشمل الموضوعية، لأنه أقدر أروح للشارع وأقول لمولاي هذا نجس ومو نجس، يقول لي أنا شارع، أقول له شارع صحيح أنت شارع، لكن بما أنك شارع مو مناسب أنا أسألك، لأن بما أنك شارع شو تبين أنت؟ أحكام. لكن بما أنك خالق وعالم، خالق العالم وتعلم بكل شيء حتى النملة همات في أحشاء أجأكو وإلى آخر ياه الذكر ياه، هل تعرف بما أنك ماذا؟ مكون وخالق. بهذا اللحاظ أسألك أنه هذا الشيء خمر لو ماي، نجس لو طاهر، يقول ها بهذا اللحاظ بلي أنا علام الغيوب، بهذا اللحاظ أدري، بهذا اللحاظ هذا ماي. فالمقصود هذا يسمونه إنشاء ماذا؟ إتيان إنشاء تكويني، فيتناسب أن أسئلة من الشارع. وأما ذاك إيتاء ماذا نسميه؟ تشريعي، من الشارع بما هو شارع. فالخلاصة إذا كان المقصود من الإيتاء الإيتاء من الشارع بما هو شارع، الآية راح تختص بما بعد بالشبه الحكمية. أما إذا كان الإيتاء من الشارع بما هو مكون، إيتاء تكويني، هيك المقصود، يعني هيك يصير المعنى. لا يكلف المعنى هيك يصير، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا إذا آتاها. آتاها شلون آتاها؟ مو بالإتيان التشريعي. إتيان التشريعي شلون يصير؟ بأن يصدق أحاديث في وسائل الشيعة. أما الإتيان التكويني شلون يصير؟ إيصال التكويني بأن يفهم على أنه ترى هذا ماي أو ذاك خبر. إذا إجا يم ابني قال له تسمع هذا ماي ترى ها ملتفت ولا أو هذا خمر، هذا إتيان من الشارع بما هو شنو؟ إتيان تكويني. هذا بعد يسمى هو وصل لي إيتاء التشريع شلون يصير؟ بإصدار النصوص والأحاديث والآيات القرآنية. أما الإتيان التكويني شنو؟ يكون يلزمني ويفهمني هذا خمر، هذا إتيان تكويني بعد يسمى. فإذا كان المصر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بالإتيان التكويني، يعني كن يوصل إليه وبلا تسمع هذا خبر ترى هذا إتيان تكويني. إذا كان مقصود إتيان تكويني فالرواية تشمل حينئذ الآية تشمل حتى شوف الموضوعية. لكن إذا كان المقصود الإتيان التشريع بما هو شعر يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أتاكم بالأحاديث يعني بينها حلال وحرام. أما بعد ما بينها حرام خمر حلال لا بعد ما له شغل بالموضوعات مو لازم يفهم الموضوعات أن هذا خمر وذاك ما بعد ذاك ما له شغل به. إذا هتجن بعد الرواية ما تشمل الآية ما تشمل الشبهة الموضوعية والصحيح ياهو والصحيح والصحيح المقصود من الاتيان ياهو من الشارع بما هو شارع للمقصود من الشارع ماذا بما هو خالق ومكون يعني الاتيان التكويني المناسب ياهو. السيد رحمة الله عليه يقول لا المقصود الاتيان التكويني بقرينة من يقول بقرينة المال والفعل لأن بقرينة المال والفعل يكون انتصر الاتيان بالاتيان التكويني. ليش؟ لأن في المال تعال لا يكلف الله نفسا بمال في المال إلا إذا آتاها آتاها المال بمعنى شنو آتاها المال يعني أقدرها ورزق شنو فلوس وصل فلوس ينبع بالحوش إيه إيشي هذا إيش أن تكون يسمونه مو إيش أن بعد ماذا وبالفعل أوضح لا يكلف الله نفسا بفعل مثل الصوم الا اذا اتاها يعني اقدرها اقدار الصوم يصير اقدار على الصوم ما اقدار تشريع ما له معنى لابد اقدار شنو تكوين يعني اعضائي خلاها شنو سالمة قوية نشاطة تعدي صحتي فين هذا اقدار يسمو تكوين من الله صار بما انه خالق مو بما انه شاعر. فالخلاصة بقرينة الفعل والمال والمال هو مورد الآية بها القرينة لابد أن نقول المقصود ماذا من الإتيان إتيان التكويني فيصير معنى الآية لا يكلف الله نفسا بشيء بتكليف إلا إذا آتاها ذلك التكليف آتاها شلون مو بس إتيان ماذا تشريعي بأن يصدر نصوص لا إذا آتاها تكوينا يعني إلا إذا أعلمها بأن هذا حرام وهذا خمر هيك يكون يفهمها أشعر وهذا خمر مو بس يعلمها أن الخمر حرام لا وهذا خمر مو بس بالكبرى يعلمها بالكبرى وبالصغرى بالكبرى يعني فهمها أن هذا خمر أنه الخمر حرام وبالصغرى يعني فهمها أن هذا خمر. فالإتيان تكوين المقصود فإذا كان تكوين تشمل الشبه الموضوعية. سؤال جديد وهو أنه تشمل الشبه الموضوعية والحكمية قبل الفحص وبعد الفحص ذني فرد أصحاب السيد كلها دامجها ويشيرنها ماذا بالرموز تشمل الشبهة الحكمية الموضوعية قبل الفحص وبعد الفحص إلا بعد الفحص يعني شنو المقصود يعني شنو المقصود شنو يعني الإنسان إذا أراد يجري البراءة فدمر يجري البراءة قبل الفحص قبل الفحص شنو إذا فرد واحد سألني أن الأرنب حرام ومو حرام أنا من دون أن أراجع جميع وسائل الشيعة أشوف الكتاب أكو يا آية يا رواية بالحرام رأتان إجريت شنو البراءة هذه يسموه براءة شنو قبل الفحص وحتى عندنا براءة شنو بعد الفحص يعني أفحص ما أشوف دليل على الحرمة بعدين أجري البراءة. فوقع كلام بين الفقهاء أن البراءة يصح إجراءها إذا فرض بعد الفحص الرمزيه يولا حتى قبل الفحص يمكن إجراءها وهكذا في الشبهات الموضوعية. هم هذا ليس السؤال يجب أنه هذا ما أدري ما يخمر هل أقدر أجري البراءة رأسه بالعجل أشيله وأشربه يا لا لا بد من الفحص أروح ماذا يكون أسأل. فهذا فرد بحث بين الأصوليين فبعضهم راتشي يقول بعضهم قال أدلة البراءة مطلقة وقالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما قالت بعد الفحص فالدل على أن البراءة تجري حتى في صورة ما قبل الفاح قد شبهة موجودة. بس الصيد رحمة الله عليه يقول على أن البراءة لا تدري إلا شو وقت. طبعا في شبهات حكم الموضوعية ما لنا شغل في الشبهات الحكمية ما تجرى إلا بعد يكون أفحص. إذا ما جرى الدليل على حرمة لحم الأرنب ذات الوقت أجرى البراءة. ليش؟ لأن الآية الكريمة إيش قالت؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني يكون يوصل لها التكليف ذاك الوقت مكلف. إذا ما وصله ففي مثل هذه الحالة التكليف ما. لكن الإيصال شلون يكون يصير؟ يوصل التكليف شلون؟ الله في الشبهات شلون يكون يوصله؟ يعني يجي دبها بحوش يكون ويقول لي شيخنا إلزم ترى هذا دليل على حرمة لحم الأرنب. لا لا، المقصود من الإيصال يعني الإيصال جعل في مضان العثور عليه. في مضان العثور عليه يعني شنو؟ في وسائل الشيخ بلا إشكال. المقصود من الإيتاء يا إيتاء، المقصود من إيتاء الوصول، لكن الوصول في مضان العثور. المقصود يعني يكون عشان يتبار الحوش إلى توصل لك إياه. فإذا كان المقصود هكذا فإذا البراءة ما تجري إلا في وقت إلا بعد الفاحص. هذا أفهرسك إياه من النقاط. أنا الآن في كلامي كم نقطة بينت؟ ثلاث نقاط، يعني ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة بينت. السؤال الأول الذي سألناه هذا، أن هذه الآية تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية لو فقط التحريمية، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه هذه الرواية الآية تشمل الشبه الحكمية الموضوعية وفقط الحكمية، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أن هذه الآية تشمل الشبه الحكمية قبل الفحص وبعد الفحص، لا تدل على البراءة بعد الفحص. هاي جد أسئلة ترى والأجوبة اللي بينتها شنو؟ قلت أما بالنسبة إلى السؤال الأول، السؤال الأول شنو؟ أن هذه الآية الكريمة تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية وفقط تشمل تحريمية، قلنا هي مطلقة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف بوجوب أو بتحريم. شامل الاثنين. السؤال الثاني أنه تشمل الحكمية والموضوعية وفقط الحكمية. إيش قلنا إحنا؟ إيش تذكرون؟ قلنا هذا مربوط بنا بتحقيق هذه النقطة، وهي أن المقصود من الإيتاء الإيتاء من الشارع بما هو شارع، أو المقصود من الإيتاء الإتيان الإيتاء التكويني. إذا المقصود من الشارع بما هو شارع يصير مختص بالحكمية. أما إذا فرضت لا الإيتاء تكويني، هيك المقصود يعني لا يكلف الله نفسا إلا إذا آتاها. آتاها شلون؟ بأن بين لها الحكم أنه خلقها وأوصل وبين لها على أنه هذا فهمها أعلمها ألهمها بأن هذا ترى خمر، هذا إيتاء تكويني. إذا قلنا هالشي الإيتاء تكويني أم الثنين، والصحيح الثاني يعني إيتاء تكويني بقرينة من قلنا المال والفعل، لأن الآية تشمل المال والفعل ولا معنى في المال والفعل إلا الإتيان التكويني. فإن الله يعطي المال والقدرة على الفعل لا بما هو شارع بل بما هو ماذا؟ خالق ومكون. وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث وهو على أنه هذه الآية هل تدل على جريان البراءة في الشبهة حتى قبل الفحص أو إلا بعد الفحص؟ إيش أجبنا؟ قلنا لا إلا بعد الفحص. لماذا؟ من جهة على أنه هذه الآية قالت الله ما يكلف إلا بعد الإيتاء، لكن الإيتاء شلون الإيتاء؟ يعني يجب هذا الحوش ويقول لي هذا رواية تدل على حرمة لحم الأرنب؟ لو إيتاء يعني بمعنى ماذا؟ جعل الشيء، جعل حرمة الشيء، جعل الحكم في مضان من الحصول والوصول. لا إشكال المقصود الثاني. فإذا المقصود الثاني فإذا الرواية ما تشمل إلا البراءة بعد الفحص. وبالنسبة إذا ثلاث أسئلة فيتر راح يجاوب جمع عليها، لكن هو مختصر ذاته. وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، يعني في هذه الآية مدى شمولها علما، ثلاث أشياء للشبه التحريمي والوجوبية. هاي أولا، الحكمية والموضوعية هاي ثانية، ولما قبل البعض وما بعد البعض هاي ثالثا. طيب ما نبين هاي اختصار نسوي. يقول لا شك هذا الجواب في شمولها، لا أقل على أنه ثالثة هنا إذا كانت الحق ورفيها ويشان ماذا أحسن حتى واحد يلتره. وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها ورفيها، مدى الشمول في هذه الآية، مدى الشمول لذن الثلاثة، الجواب لا شك في شمولها للشبه الوجوبية والتحريمية معا. خلاص ليش انت كنت في الآن نطلق لا يكلف الله نفسه إلا ما أتى، ما قال لا يكلف بالتكليف التحريمي أو لا يكلف بالتكليف الوجوب، لا يكلف مطلقا. نجي للثاني أنه تشمل الحكمين والدعوبات الحكمية، يقول بل للشبهات الحكمية والموضوعية مع اثنيناته، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، إذا هذا المقصود يختص الحكمية ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. ليش؟ من قال هذا المقصود؟ من قال هذا المقصود؟ إذا كان هذا المقصود هذا بل بناء عليه الآية تصير شامل علما حتى للشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الموضوعية مثل هذا خمر يوم وخبر تحتاج إلى إتيان من الشارع، لكن إتيان بما أنه ماذا؟ مو شارع، بإتيان تكويني، يعني بأن يلهمني ويعلمني، يلهمني ويعلمني بأنه هذا خمر. إذا علمت هذا إتيان تكويني يصير، يقول مقصود إتيان تكويني لأنه معنى إتيان تكويني من قال؟ لأنه المناسب للمال والفعل، والآية تشمل المال والفعل، والإيتاء هنا في المناسب والإيتاء التكويني، لأنه لا معنى الله يصل المال إلا ماذا؟ بما هو شارع لا معنى له. كما أن الظاهر إجابة لجواب السؤال الثالث أنه تشمل ما قبل البعث أيضا وتختص بما بعد الفحص، يقول كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية ما شمل ماضي لحالة عدم الفحص، إنما تشمل الآية والدلع البراءة لحالة ما بعد الفحص. ليش؟ لأن الآية تقول لا يتلف إلا بعد الإيتاء، وإيتاء التكليف في من يصدق، بجعل الشيء بجعل الحكم في مضان العثور، وإلا يكون يوصل إلي باب الحوص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفان، في إيتاء التكليف يكفي فيه عرفان ماذا؟ مرتبة من الوصول، مرتبة من الوصول يعني لا مرتبة قصده، هو دعي بيان السيد، وهي الوصول إلى مضان العثور بسبب البعث، بأن يجعل في مضان العثور لو حصل هذا يصدق إيتاء، إيتاء لا يحتاج إلى المرتبة العالية. المرتبة العالية شنو هي؟ بأن يجي يدق الباب علي ويقول لي شيخنا هذا دليل على حرمة لحن الأرنب، ومنها غد إن شاء الله والحمد لله.